لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأقسام التنوين، تفضل. أنت تريد تواصل تقرأ، انتهيت، انتهيت أولا من القراءة، تفضل. أنت عندك الآن أقسام التنوين المختص بالاسم أربعة، نعم، تمكين وتنكير ومقابلة وعوض، أحسنت. أنت التنكير على أي شيء يدخل؟ أحسنت، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم مقابلة للنون التي في أصله وهو جمع المذكر السالم، أحسنت. والعوض، تفضل، أحسنت. العوض على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو اللاحق لإد، نعم، وعوض عن كلمة، وعوض عن حرف، أحسنت، أو عوض عن اسم وعوض عن حرف. فالعوض عن الحرف داخل على نحو جوار وغواشم، وعن كلمة أو عن اسم على كل وبعض، سنت. ذكر نوعين من التنوين على سبيل الاستطراد، ما هما؟ تنوين الغالي وتنوين الترنم، سنته. ما معنى قولهم تنوين الترنم وبأي اللغات يختص؟ معنى من؟ تفضل. نعم، هو اللاحق للقوافي المطلقة، هذا ضابط تنوين الترنم، نعم، احسنته. وقال النحاة انه يختص بلغة تميم وقيس، ويأتون به لأجل ترك الترنم، وقوله تنوين الترنم أي تنوين ترك الترنم على حذف مضاف. ومن الذي قال هو على ما هو عليه وما فيه حذف؟ والترنم يحصل بالنون لأن حرف أغم وبالتنوين هذا، فضل ابن عيش رحمه الله تعالى. الأخ يقول كلنا نريد نسمع الأنفية، صدق، خلاص ما تيسر، الحمد لله الوقت بخير. من الذي أثبت الغالي ومن الذي نفاه؟ تفضل. أنت أثبته الأخفش والعروضيون ونفاه الزجاج وغيره السرافي، نعم، ومالك يؤيدهم أيضا جماعة. طيب ناخذ درسه. والله على النسختين ما ندري، ما استطيع ان نذكر شيئا، لكن النسخه الاخرى لترك الترنم تؤيد هذا الذي ذكره انه على حذف مضاف، النسخه الاخرى، فيكون نسخه ابن عقيل التي فيها للترنم تفسرها النسخه الاخرى لترك الترنم، فهو على حذف مضاف، هذا الذي عليه المحققون، وابن عقيل من المحققين وليس متقيدا، وان كان في الجمله بصريا لكنه ليس متقيدا بمذهب معين كابن هشام وابي حيان وغيرهم، ابن مالك، هؤلاء محققون وان كانوا في الجمله يميلون للمذهب البصري. نعم،

فقوله بالتاء يشمل تاء الفاعل وتاء التانيث. فتكون ال هنا للعهد الذكري المتقدم بتاء فعلت واتت. قال وماضي الافعال بالتمز وتم بالنون فعل الامر ان امر فهم. فذكر ان الامر يتميز بعلامه مركبه من شيئين، الشيء الاول انه اذا قبله النون، والشيء الثاني انه لا بد ان يفهم ايش الامر، ان يفهم الامر هذا اللفظ. فقال وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم. اما اذا دخلت عليه النون ولم يفهم الامر هذا اللفظ فانه مضارع، فانه مضارع. فان قبل النون او فان لم يقبل النون وافهم الامر فهو اسم فعل كما سياتي، واضح. فلا بد من هذه العلامه ان تكون مركبه في الامر من شيئين، انه يفهم الامر هذا اللفظ، يفهم الامر انك تامر، والشيء الاخر انه يقبل مع افهام الامر نون التوكيد. فان قبل نون التوكيد ولم يفهم الامر فهو مضارع، فان افهم الامر ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل كما قال. والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. فالحاصل من ذلك ان المضارع يتميز بلم او احدى اخواتها، والماضي يتميز باحدى التائين المتقدمتين، والامر علامته مركبه من شيئين، الدلاله على الامر وقبول ايش؟ لون التوكيد الثقيله او الخفيفه. هذا هو الحاصل. قال يشير الى ان الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الاسماء وعلامات الافعال. نعم، هذه علامة الحرف وهي علامة عدمية. ماذا قال الحريري؟ والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة. مبالغة، ما يكون علامة إذا قاس مجرد المسألة هذه، لكن تحصل على شيء من العلوم. قال يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الاسم وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم منبها، يعرب منبها حال، احسنت. وأيضا حال هو أقرب أنه اسم فاعل هنا، لكن نعم لأجل التنبيه منبها، لكن حال هو الأقرب. قال منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، هذا على سبيل الإجمال، وإلا على سبيل ما يتقدم من التفصيل إلى ثلاثة أقسام، مشترك ومختص بالأفعال ومختص بالأسماء. فيكون المختص تحته اسمين أو تحته اسمان. قال على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بها إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بذي ولم إلى المختص وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبييني أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع. أظن واضح هذا بعد ما تقدم، واضح كالقراءة، لكن نمشي إن شاء الله بالكتاب، الأمور هذه سهلة. قال ثم شرع في تبييني أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا الحصر استقرائي كما تقدم، كذلك له دليل عقلي. فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، يعني لم كيشم، كقولك في يشم يشم، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فمن يعرب لم يشم. يشم هكذا تنطق به، فعل مضارع قصدت إعراب عمدا، السكون أين هو؟ مغدر، أحسنت. منع من ظهوري الفتح لأجل التخفيف، أحسنت، الفتح لأجل التخفيف، فهو مضارع مجزوم بالسكون مغدر، أصله لم يشمم،